الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه الحياء من الإيمان. إخوتي الكرام، حينما نقرأ قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى، لو أن واحدا منا فعل فعلا قبيحا شنيعا ثم علم أن فلانا قد رآه، كيف يكون حاله يا ترى؟ لربما ذاب كالشمعة من شدة حيائه، فما بالك إذا كان الذي يرانا هو خالق الكون، خالق السماوات والأرض. ألم يقل المولى جل في علاه وهو يخاطب نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم، يراك المولى سبحانه وتعالى، يرانا في فراشنا، ويرانا في بيوتنا، ويرانا في خلواتنا وجلواتنا، يرانا أثناء البيع وأثناء الشراء، يراك في حديثك، بل يرى ما تضمره حتى في قلبك. أساس الحياء معاشر الإخوة الكرام أن تعلم وتتيقن أن الله يراك ويراقبك في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل موقف تتخذه، في كل كلمة تنطق بها، في كل تصرف تقدم عليه، في كل ما تفعله في هذه الحياة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ المولى جل في علاه يرى مواقفك، يرى ضحكاتك، يطلع على إرشاداتك، يعلم ما تبطنه وما تعلنه وما تخفيه. ونسمع قول الله جل وعلا حينما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، كل كلمة تنطق بها إن الله رقيب عليك، كل فتوى تفتي بها لم ترد بها وجه الله تبارك وتعالى، فالله رقيب على ما قلت ويعلم ما قصدت. أن نحن تحت المراقبة، كل واحد منا تحت المراقبة. هب لو أن إنسانا علمت أن إنسان له سطوة وقوة، واحد عنده قوة وسلطان وهو يراقبك، أكنت تفعل شيئا تخالف به أمره؟ واحد له سلطان عليك وتعلم بأنه يراقبك وقادر على حسابك وعقابك، أكنت لتخالفه؟ هب أنك في الطريق السريع، والطريق السريع هذا مكتوب فيه لا تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة، وتعلم بأن هناك رادار في الطريق والشرطة بعد مسافة معينة تنتظر أو تدرك. أكنت لتخالف 80 كيلومتر في الساعة وأنت تعلم بأنك معرض للعقوبة بعد ذلك وللغرامة بعد ذلك؟ لو أنك كنت أمام شخص ذا قيمة ومكانة في الأسرة، كيف تستقبله وقد دخل عليك بيتك وأنت بثياب النوم؟ كيف تحدثه؟ هل ترفع صوتك أمامه؟ هل تلقي أمامه كلاما قبيحا بذيئا سفيها فاحشا؟ واحد عنده قيمة عندك، هل يمكن أن تقول أمامه كلام قبيح؟ أن يكون لك بذاءة اللسان وفحش الكلام وسوء المنطق؟ والله معك، ولكن بعض الناس الله تبارك يراقبهم ولكن لا يمنعهم ذلك، أن يقولوا كلاما فاحشا، أن يقولوا كلاما بذيئا. هل استحيا هؤلاء حق الحياء من الله؟ هل يعتقدون بأن الله عز وجل يراقب أقوالهم وأفعالهم؟ قال جل في علاه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا بشر، بشر من طينتك مثلك وتخشاه إذا كانت له سطوة وقوة عليك إن كان يراقبك، فما بالك بالعليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو أنك كنت في غرفتك، أو لو أن أحدنا في غرفته لوحده ومعه شاشة التلفزيون، ولا يستطيع أحد في الأرض أن يحاسبك ولا أن يكتشف على ما تتفرج، فاعلم أن الله عز وجل حينئذ يراقبك. فإذا خانت العين ونظرت إلى ما لا يجوز شرعا، فإن الله جل في علاه يقول لك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، واحد ينصحه يقول: استحي من الله، استحي استحي استحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. لو عنده إيمان لاستحى، لو عنده إيمان لما قال كلاما فاحشا، لو كان في قلبه خوف من الرحمن ما نطق بكلام بذيء قبيح. دعه فإن الحياء من الإيمان، حديث يعرفه الجميع لكن يدل على شيء جد مهم، وهو خلق من لوازم الإيمان. كاين خلق، خلق الحياء ملازم للإيمان، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، يمشوا كيف كيف، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. إذا وجدت نفسك أنك لا تستحي فاعلم أن إيمانك قد ضاع، ضاع إيمانك. تلقى واحد شاب صغير، أنا مرة وقفت على شاب في عمره 17 سنة يحمل حذاءه يريد أن يضرب جده، يحمل حذاءه، جده كبير في السن يعني بعباءة، يريد أن يضربه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فحال هذا الشاب أنه لا إيمان لقلبه، لأنه لا حياء له، لا حياء له. لا يمكن أن يكون الرجل متحليا بخلق الحياء ثم تسمع منه كلاما فاحشا أو يصدر منه فعلا قبيحا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة، طريق من الطرق التي توصل إلى الإيمان. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. المرأة التي مقبلة على الزواج حينما يدخل عليها زوجها أول يوم تكون في غاية الحياة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: كيف أغتسل من الحيض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. قال: خذي حاجة وتتبعي أثر الدم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاعتلى وجه النبي حمرة، حمر وجهه من الحياء، ما يقدرش يزيد يشرح أكثر، لأن كان النبي يستحي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتبك وقال: سبحان الله، تطهرين بها. يعني ليس في إمكاني أن أشرح أكثر من ذلك. قال: اطهري بها وخلاص، ما نقدرش نشرح لك أكثر، انتهى. فأخذتها عائشة رضي الله عنها جانبا وعلمتها. هذا الأدب يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذي لا يستحي ترى له نظرات قبيحة، نظرات وقحة، له عبارات بذيئة في الشوارع والطرقات، لا يوقر كبيرا ولا يحترم امرأة ولا عجوزا، سلوك فيه سوء حياء يحرج الناس، يوقعهم في الحرج، يترك المذياع في الحافلة يغني بكلام قبيح بذيء لا يريد أن يسمعه كثير من الناس، لا يراعي أن الأم مع ابنتها ولا أن هذا الأب مع ابنه أو مع ابنته، يترك المذياع وهو لا يراعي، وهو في سيارته سيارة أجرة يقوي المذياع، وغناء فاحش وغناء لا يليق، ولكنه لا يراعي الناس، لا يراعي من يركب معه، كبيرا صغيرا ملتزما غير ملتزم، فهو لا يبالي بشيء. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نحرج الناس وأن نستحي من الله حق الحياء. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان مرة مدعوا مع أصحابه إلى وليمة، فصلوا جميعا صلاة الظهر وتناولوا طعام الغداء، وكان لحم جزور، لحم الإبل، فصدرت رائحة بعد الأكل، صدرت رائحة من أحد من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن العصر، وهذا الواحد يريد أن يقوم ليعيد الوضوء، لكنه متحرج، متحرج لأن الواحد الذي صدرت منه الرائحة، ويتمنى لو يغوص في الأرض ولا يظهر حاله للناس، وخشي أن يفتضح. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا أكلنا هذا اللحم. قال: كلكم فليتوضأ. ولذلك عند المالكية من أكل من لحم الجزور، لحم الإبل، وضوءه لا يبطل، خلافا لأهل الحديث يقول من أكل من لحم الإبل يعيد الوضوء، يبطل الوضوء، لأن المالكية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يحرج الرجل، وليس العبرة أن لحم الجزور مبطل للوضوء، إنما النبي أراد أن يتخفى الرجل أمام الناس يتوضأ كلهم، ما يعرفوش كل الذي صدرت منه الرائحة الكريهة. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يحرج الناس، أدب جم. والقرآن الكريم علمنا هذا الأدب الكبير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ففي صحيح أبي مسعود عن عقبة قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا الحديث وعيد شديد وتهديد كبير: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، كن قبيح اللسان، كن وقح العين. تلقى بعض الشباب ينظر إلى نافذة جاره، يقابل نافذة جاره وينظر إلى الشرفات، أي حياء هذا؟ أي بذاءة هذه؟ أي وقاحة هذه؟ كان العربي يقول قديما: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. إذا ظهرت الجارة عين هبط راسي. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها حتى تعود تتخبى. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي يعني هبط عينه ولا يبصر ذو الحياء الذي علمنا إياه الإسلام. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. تحفظ الرأس، تحفظ العين من النظر إلى ما حرم الله، تحفظ الأذن من سماع ما حرم الله، تحفظ اللسان من فحش الكلام وبذاءة اللسان والكلام في أعراضهم، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن لا تدخل بطنك إلا حلالا وأن لا ترتكب الفواحش فاحشة الزنا وغيرها، وأن تحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا أردت أن تختبر حياءك، أو إذا أراد أحد منا أن يختبر حياءه، فلينظر هل تستوي خلوته مع جلوته؟ هل تستوي علانيته مع سريته؟ هل إذا كان مع الناس كان على أتقي قلب رجل واحد، وإن كان بمفرده كان على أفجر قلب رجل؟ فإن كان حالك كذلك فأنت لا تستحي من الله حق الحياء. لو رأيت امرأة تريد أن تزن حياءك، لو رأيت امرأة في الشارع بلباس فاضح، هل تتبعت صورتها ومشيتها وترقبت دخولها وخروجها وتكسر مشيتها؟ أم أنك انصرفت وبدلت الطريق وغيرت المسير؟ هل إذا كنت في الشارع نطق لسانك بكلام فاحش بذيء؟ أم أن لسانك رطب بالنصيحة وبالذكر وبالكلام النافع؟ قال جل في علاه وهو يعلمنا أدب الحياء في اللسان، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العفة من علامة حياء الرجل الذي يجتنب الفواحش علامة على حيائه، وحياؤه الشديد علامة على قوة إيمانه. فإن كان الواحد قد تعدى حدود الله وارتكب الفواحش وجاهر بها بل وتغنى بها، هناك من يبيت مرتكب للفواحش ومن الصباح يأتي يعلنها للناس إني ارتكبت كذا وكذا وكذا، فهذا أقبحهم على الإطلاق، أقبحهم. هذا كلام الله تعالى عن أمر دقيق. هل تحس بالحرج وأنت تقرأ هذه الآيات؟ القرآن يعلمنا الأدب الجمل، أدب الحديث. قد يذكر المولى عز وجل لما يتكلم في القرآن الكريم يعلمنا الكلام الطيب، يقول فلما تغشاها حملت منه حملا خفيفا. فلما تغشاها عبارة قرآنية، ولكن هل تحس بالحرج وأنت تسمع الآية أمام أهلك، وأنت تسمع الآية أمام أختك؟ يعلمنا الأدب حتى في الحديث عن أدق الأمور. ألم يقل المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم جنب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، العبارة القرآن، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، عبارة القرآن لا يفصل، حتى يمكنك أن تسمع هذا الكلام وأنت بحضرة الأسرة وبحضرة الأهل ولا تتحرج. يعلمنا القرآن أن نختار من العبارات ما لا يحرج الناس وما لا يخدش بالحياء وما لا يخدش بالحياء. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت أبي بكر فرآها ترتدي لباس رقاء، لباس رقيق يشف عن بدنها، لا يريد أن يحرجها، وش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال أشهد لباس فاضح يظهر كذا يظهر كذا. قالها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، إذا بلغت الطفلة فلا يحل أن يرى منها، وأشار إلى الوجه والكفين. قال استتري فقد كبرتي، قد كبرتي استتري. يعلمها أدب الحياة، هذا هو أدب القرآن، سواء في الكلام أو في التصرف وفي الأفعال. كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول خمسة من علامات شقاء الرجل، خمسة صفات من علامات شقاء الرجل: قسوة في القلب وجمود في العين ما يبكيش من خشية الله، وقلة حياء ورغبة في دنيا وطول أمل. هذه الخمس أمور من علامات الشقاء، ومن ضمنها قلة الحياء. إذا ما عندكش، إذا كنت لا تستحي فاعلم أن ذلك من علامات شقائك والعياذ بالله. وزن بذلك، زن حيائك، يعني أوزن حيائك بما تقول وما تفعل، زن حيائك بذلك. والحياء مطلوب، وهو مطلوب في النساء أكثر. ثبت في الصحيحين أن الزبير بن العوام تحكي زوجته، تقول زوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، تقول كان زوجها مشغول عنها، مشغول عنها بالجهاد في سبيل الله، الزبير بن العوام تحكي قصته فتقول لم يكن تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، ما عندوش المال غير ماضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز يعني دلوه، يعني تخيط وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى، كانت تنقل النوى كما نقول اللوز، ولا تنقل هكذا ثقيل ترفده من جهة، من أرض قد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير من العوام، كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فراسخ، يعني أكثر من 3 كيلومتر، تجيب الشيء من البعيد تحمله على ظهرها على رأسها وتأتي به. فجئنا يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة. شوف المرأة التي تستحي، المرأة التي تستحي والرجل الذي يستحي. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة، فقال أخ أخ، يعني أناخ لها الإبل لتركب وراءه ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير زوجي، الزبير بن عوام تعرف زوجها باللي غيور، وعرفت بأن هو، وفي ذات الوقت يعني مجموعة تاع الرجال راح تمشي في وسطهم بطبيعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى ما حبش تركب النبي ما حرجهاش خلاها يا ما حبت تركب تذكرت غيرة زوجها. كان بعض النساء تدخل حانوت تبقى فيه نص ساعة وهي متزوجة تبقى تحكي وتصر هذه هذا حياء هذا حياء أهذا إيمان أهذه استقامة. وكان بعض الرجال يدخل في الحكايات والروايات مع النساء وكأنهن زوجاته دي تدخل عنده لازم يحكي معها والساعات الطوال وأحيانا الدقائق نصف ساعة وساعة وهي لا تحل له أصلا ولا تجوز له أصلا. هذا حياء من الرجال ومن النساء هذا لا حياء. وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وخواء القلوب من الخوف من الرحمن. انظر هذه المرأة قال فجئت الزبير فقلت انظر المرأة الصادقة الواضحة الصافية أمرها لقيت زوجها الزبير فقلت له لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النواة ومعه نفر من أصحابه فأناخ لي لأركب هبط الناقة باش نركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النواة كان أشد علي من ركوبك معه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضاته أسماء بنت أبي بكر. لماذا؟ والسبب سبب قول الزبير ذلك لأن يعرف بأن لا مكان للحياة في هذه المنطقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له أسماء لأنه متزوج بأختها عائشة رضي الله عنها فهي لا تحل له وهو محرم لها بطبيعة الحال فهي لا تحل. ومن ثم فالذي فكر فيه الزبير قال هذاك قال أنا الشيء الذي أذاني أنك حملت كل ذلك الثقل أكثر من تفكيري في أنك تركبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة ما عنديش فيها مشكلة لكن مشكلته أنه قال أذاني أنك حملت كل ذلك النوى 3 كيلومتر رغم غيرتي لكن لا أغار من النبي صلى الله عليه وسلم وما عنديش مشكلة في هذه القضية. لكن انظر إلى هذه المرأة كيف راعت شعور زوجها وكيف استحت فرفضت أن تكون ولو من وراء النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الرجال وما إن لقيت زوجها إلا وأخبرته بتفصيلات ما حدث لها. هذا هو الصدق وذلك هو العفاف وذلك هو الحياة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته لا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المظلومين في فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين على اليهود. اللهم انصر المظلومين في سوريا. اللهم انصر المظلومين في مصر وفي سائر بلاد المسلمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.